الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، مع ازدياد القيام بالعبادة والطاعة قد يصاب المرء بشيء من الغرور وبشيء من الإطمئنان المذموم. لابد للمرء أن يطمئن وأن يأمن، لكن ضمن حدود، فإذا تخطى هذا الحد اللازم تحول إلى إطمئنان مذموم. والأصل الذي ينبغي للمؤمن أن يبقى عليه أنه يخاف، ولا ينبغي للمؤمن أن يفارق الخوف قلبه. فعندما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل جلاله أمام عائشة رضي الله عنها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أولئك الذين يزنون ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويزكون. صلى، قام الليل، بكى، دعا، تلا، أنفق، قدم، فرغ، ضحى، بعد الانتهاء يخاف، خائف. لذلك إذا ملاحظ كل العبادات السنة أن تختمها بماذا يا إخواني؟ استغفار. وبالأسحار هم، وقت السحر إمتى بيكون؟ بعد القيام، قبل الفجر. قمت الليل قبل الفجر قاعد بالاستغفار. الأصل قول الحمد لله الحمد لله الحمد لله قمت الليل، لا لا، قال استغفر. الإنسان بيستغفر بعد المعصية، قال لا، ويمكن أن يستغفر بعد الطاعة. لما؟ قال حتى لا أصاب بالإطمئنان المذموم، حتى لا ينزع من قلبي الخوف، لأن الله يحب، لكنه مع حبه نخافه. هو الوحيد الذي يحب ويخاف منه، نحبه نشتاق لرؤيته ونخافه. هذا الملك، هذا ربنا جل جلاله، نخاف خوفا لا يدفعنا لليأس من العمل، إنما نخاف خوفا يدفعنا للعمل ويذكرنا دوما بالإخلاص. وهذا الخوف بحد ذاته عبادة ولو كان من عاصي. القصة التي يعني لطالما سمعناها، التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل أسرف على نفسه بالمعاصي، الحديث في البخاري ومسلم وغيره، أسرف على نفسه بالمعاصي. قال: فإذا حضرته الوفاة جمع أولاده وقال: يا بني كيف كنت لكم؟ قالوا: خير ابن. قال: فإذا مت فحرقوني، بتجيبوا الفحم بتولعوه بتحطوني على الفحم، فإذا صرت رمادا فذروني، يعني بتدقوني حتى أصير مثل الرماد وبترفقوني حتى أصير رمادا في البحر وفي البر. قالوا: يا أبتي لما هذا؟ ليش لدي حرقك؟ قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هاي كلمة أصلا لئن قدر الله عليه حدث كفر، هي إنكار لصفة القدرة، ومن أنكر صفة من صفات الله فقد كفر. لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. قالوا: طيب كما تشاء. فمات فحرقوه فدقوه فذروه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عما سيحصل يوم القيامة: فإذا كان يوم القيامة قال الله للبحر: يا بحر اجمع ما فيك، وقال الله للبر: يا بر اجمع ما فيك، ثم يقول له: كن، فكان واقفا بين يديه. قال الله: عبدي لما فعلت بنفسك هكذا؟ قال: يا ربي خوفي منك، بس أنا خايف منك. قال جل جلاله بخوفك مني غفرت لك، أدخله الجنة. بس لذلك إن أردت عاملا من عوامل الثبات، من عوامل الرسوخ، أن تحافظ على الخوف من الله. أنا أتكلم مع العباد، أتكلم مع الشباب الملتزم، أتكلم مع الأخوات الملتزمات، إيانا أن يدوب إلى قلبنا مرض الأمن. لا يأمن مكر الله. هذا الأمن ربنا جل جلاله ذكره في صيغة الذم. إيش قال ربنا في القرآن؟ فلا يأمن مكر الله إلا قوم. الله أكبر إخواننا. الذي يتعامل مع الله جل جلاله كما هو يحب وكما هو يريد جل جلاله يعيش بميزان الحب والقرب والشوق والخوف. لذلك فهم هذا أصحاب حبيبي صلى الله عليه وسلم اللي بيطلع على منظر عمر رضي الله عنه على فراش الموت، منظر عجيب، عم بيبكي ومتضايق. فالصحابة قد متضايقين عليه، إجا العباس وإجا علي وإجا كبار الصحابة، قالوا يا أمير المؤمنين يعني خفف على نفسك، كثير هيك، كثير خيفان، خفف على نفسك، هون على نفسك. إنا سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وهو راض عنك، وأبو بكر وهو راض عنك، ولقد كنت خليفة للمسلمين فحكمت فعدلت فأمنت. قال المغرور من غررتموه. ثم قال رضي الله عنه وددت أني خرجت من الدنيا لا لي ولا علي، وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي، راس براس. هذا كلام مين؟ عمر. وكلنا نعلم ماذا قال لولده عندما كان واضعا رأسه على فخذه. إيش قال له؟ نزل خدي على الأرض. وصار يمرغ بوجهه التراب، يقول له عبد الله يا أبي كفي، خلي رأسك على الفخذ. قال لا. ويقول ويل لك يا عمر وويل لأمك إن لم يغفر لك ربك. إيش اللي دفعه له الكلام؟ خوف. بس الخوف. لذلك نحن يا أحبابنا بالختام، نحن بليلة 24، نحن بليالي الختام، نحن بليالي الوداع، نحن بليالي الذي يبحث فيها حقيقة المرء عن قلبه ليثبت، هذه الليالي. فمما تبحث فيه، يجب أن تبحث فيه بقلبك، تبحث عنه في قلبك، هو الخوف من الله جل جلاله. وهذا يا أحبابنا في الله يحتاج منا إلى كثرة الدعاء وإلى صحبة الخائفين. هم قلة، بس شفت لك واحد خيفان خليك حده، لأن الخائف يعديك فتخاف عندما يخاف. مثل الخوف الدنيا، واللي بيخاف في الدنيا بتلك معه بتخاف مثله بتصير. والذي يخاف من الله إذا صحبته تصبح تخاف من الله جل جلاله. وهذه البيئات هي أعظم البيئات التي تحصل عندنا الخوف من الله جل جلاله. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذه الصفة المباركة، وأن يجعلنا وإياكم من الخائفين منه جل جلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.